قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: لبس الأقبية. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت معه. قال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال: خبأت هذا لك. فنظر إليه فلبسه مخرمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: لبس الأقبية، وهي نوع من اللباس ضيق يقال له قباء، وهو مما يسوق لبسه، وقد لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم الأقبية على أصحابه. وقد أورد النسائي حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم أقبية على أصحابه أو على بعض أصحابه ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة لابنه المسور: اذهب بنا أو نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا، ولما وصلوا قال المخرمة لابنه: ادخل فادعه لي. فدخل فدعاه للرسول صلى الله عليه وسلم فخرج، فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم فخرج عليه وعليه قباء. فقال: قد خبأت لك هذا، يعني أنني لما قسمت الأقبية أبقيت الأقبية أبقيت أو خبأت لك قباء وهو هذا، فأعطاه إياه فنظر إليه مخرمة ولبسه. فدل هذا على أن لبس مثل هذا اللباس أنه سائغ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولإقراره أصحابه على ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. ثم فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المخرمة لما قال لابنه أو طلب منه أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إليه، فدعاه وخرج إليه، ولعله كان عنده أناس فأراد أن يعني يتكلم معه بهذا الموضوع، يعني ليس عند هؤلاء الناس وإنما بينه وبينه، ولكن كون المسور يدعوه ويخرج إليه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج إلى مخرمة، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأصحابه ولين جانبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المسور بن مخرمة. عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن فيه أربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسمة هل كانت في يعني حرب أو شيء أو غنيمة كانت هذه؟ الذي يبدو أنها ليست غنيمة، لأن الغنيمة كما هو معلوم تكون للغانمين، و يعني وإنما يبدو أن هذه جاءت إليه، يعني ليست عن طريق الغنيمة، لأن الغنيمة خاصة بالغانمين. المخرمة رضي الله عنه كان أعمى هو؟ أعمى؟ إيه؟ ما أدري. لأنه البخاري أخرج هذا الحديث في باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات، ولأنه فيه يقول يا بني انطلق بنا فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي. قضية كونه ينطلق معه ما يدل على العمى، لكن إذا كان أقول ما أدري، لكن قضية مجرد أن كونه يقول لابنه نذهب إليه ثم يقول ادخل فادعه لي ما يدل على العمى. طيب وهل فيه شيء من يعني الفحش أو الغلظة من مخرم من مخرمة؟ والله يعني يبدو أن قضية أن يكونها يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه يعني كان الأولى يعني أن يدخل، وأما قضية الدعوة أو كونه يدعوه ويخرج إليه يعني غيرها أولى منها، أقول غيرها أولى منها. ما تبويب النووي في صحيح مسلم قل باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. يمكن أن يكون يعني فهم من هذا أو أن الحديث له ألفاظ أخرى يعني فيها شيء من الشدة. نعم. الأخ يسأل قلتم القباء نوع من اللباس ضيق، يقول من أي جهة يعني ضيق؟ الآخر يقول هكذا عرفها الحافظ بن حجر أو بينه، قال أنه لباس ضيق، ما أدري يعني إيش الوجه يعني كونه ضيق. الأخ يقول إذا كان ضيق ففيه تحجيم للعورة. لا يعني هو يعني ما هو معنى أنه لازم يكون لباس، يمكن يعني يكون على أعلى الإنسان أو كذا خاص، مو لازم أن يكون قميص أو أنه مثل القميص. قال رحمه الله تعالى لبس السراويل. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بعرفات فقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. ثم ورد النسائي هذه الترجمة لبس السراويل، وأن ذلك سائغ، وأورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة لحجة الوداع من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد خفين فليلبس من لم يجد خفين من لم يجد نعلين فليلبس خفين. وليس في ذكر القطع الذي جاء في حديث ابن عمر الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المدينة قبل أن يذهبوا. فالحديث فيه أنهم يعني شرع لهم في الإحرام أن يلبسوا إزارا وأن يتركوا اللباس الذي اعتادوه هو السراويل، وأن من لم يجد إزارا فله أن يلبس السراويل، من لم يجد إزارا فله أن يلبس السراويل. فإذا دل هذا على أن لبس السراويل سائغ وأنه مما يسوغ. وحديث ابن عباس هذا قاله نسان بعرفات، ولهذا اختلف أهل العلم هل يقطع الخف إذا كان فوق الكعبين حتى يكون أسفل من الكعبين أو لا يقطع. فبعض أهل العلم ذهب أو كثير من أهل العلم ذهبوا إلى مقتضى حديث ابن عمر من القطع، وأنه إذا احتاج إلى لبس الخفين لأنه لم يجد نعلين يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وبعض أهل العلم ذهب إلى مقتضى حديث ابن عباس قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في مجمع الناس الأعظم، ومن المعلوم أن الناس يأخذون منه ويتلقون، فلو كان القطع لازما لبينه صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك المقام، فلما لم يبين القطع دل على أنه لا يلزم القطع، وأن ما جاء في حديث ابن عباس يكون ناسخا لما جاء في حديث ابن عمر. نعم. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر البصري ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن زيد. عن جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يسأل يقول هل يشترط في لبس الخفين عدم وجود النعلين أو هو جائز سائغ بدون الحاجة؟ لا، الذي يبدو أن النعلين هي الأصل وأنه لا يصار إليها إلا إذا عدم النعلان، لأن مثل السراويل، السراويل ما يلبس الإنسان إلا إذا عدم الإزار، وهنا كذلك، ولهذا قال من لم يجد فليلبس، يعني معناه إذا وجد النعلان، إذا لم يوجد النعلان ينتقل للخفين. بالنسبة للجزمة المعهودة الآن وهي دون الكعبين هل يجوز الإحرام فيها؟ الذي يبدو أنه يجوز، لكن يعني الأولى أن أن أن أن, أن يلبس النعلين، يعني ما دام الكعبين يعني ظاهرة فهي مثل النعل، ما دام أن الكعبين ظاهرة فيه مثل النعل، لكن الأولى أن يكون في نعلين. قال رحمه الله تعالى: التغليظ في جر الإزار. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به أو خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي التغليظ في جر الإزار، يعني أنه خطير وأنه من الكبائر وأن فيه وعيد شديد وتغليظ عظيم. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره خيلاء، بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يعني منه أنه عذب على هذا الذي حصل بأن خسف به، وخسف الله به الأرض عقوبة له على تكبره وعلى تعاظمه وترفعه وكونه يجر إزاره من الخيلاء، هذا فيه هذا الوعيد الشديد. وجاء فيه أحاديث عديدة أيضا يعني فيها غير هذا الوعيد، غير ذكر الخسف، بل ذكر يعني ما يتعلق بالآخرة لأن الله لا ينظر إليه، يعني هو من جملة من لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذا كله يدلنا على خطورة إسبال الثياب، سواء كانت إزارا أو قميصا أو مشلحا أو جبة أو أي شيء يلبسه الإنسان، فإنه لا يجوز له أن يسبل. والإسبال وهو النزول عن الكعبين يتفاوت، فإذا كان المقصود منه الخيلاء فلا شك أنه أعظم وأشد وأخطر، وأما إذا كان بدون خيلاء فهو كذلك أيضا شديد وعظيم وخطير، ولكن بعض الشر هو من بعض، كله شر ولكن بعض الشر أهون من بعض. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث ذكر الإسبال وعقوبة المسبل بدون أن يذكر الخيلاء وأيضا جاء عنه وعن صحابته الكرام أنهم كانوا يأمرون برفع الثياب إذا كانت نازلة، وما كانوا يسألون هل هذا خيلة أو لم خيلة. فدل هذا على أن جر الثياب سواء كانت زرا أو غيره أنها من الأمور المحرمة ومن الأمور الخطيرة، ولكنها متفاوتة في الخطورة ومتفاوتة في الشر والسوء، وبعض الشر أهون من بعض. بعض الناس يعني يحلو له أن يجر ثيابه أو أن يتهاون في أن ثيابه تكون نازلة، ولكنه إذا قيل له كذا قال ما أفعل هذا خيلة لماذا؟ لماذا يوجد الإسبال؟ ابتعد عن هذا، وسواء فعلته خيلة أو لم تفعله خيلة، لأنه ليس من شرط التحريم أن يكون خيلاء، بل كل ذلك محرم سواء خيلاء أو غير خيلاء، ولكنه إذا كان بالخيلاء فالأمر أخطر والأمر أشد، فهو تفاوت في الشر وتفاوت في السوء والشر، فلا يجوز للإنسان. وإذا كان الإنسان يعني ما تنبه وعندما نبه تنبه أو ما علم بأن إزاره قد نزل أو قميصه قد نزل، ولكنه لما نبه تنبه فهذا معذور، ولكن الذي يعلم ويقول أنا ما أفعل هذا خيلة يعني يسبل ولكن ما يفعل هذا خيلة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه إطلاق التحريم في الإسبال، ولم وجاء في بعضها التقييد، ولا يقال أن المطلق محمول على المقيد، وإنما هذا تفاوت في الشر وتفاوت في السوء، فلا يجوز لأحد أن يسبل. وإذا كان الإنسان حصل منه ذلك دون علم ودون أن يتنبه فهو معذور إن شاء الله، ولكن كونه يعلم ثم يبقي هذا فيه مخالفة. وإطلاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أسلم الكعبين فهو في النار أيضا يدل على عموم ذلك، وأن الأمر في ذلك لا يختص بالخيلاء بل يشمل الخيلاء وغير الخيلاء. والفرق بين الخيلاء وغير الخيلاء هو التفاوت في السوء والتفاوت في الشر. والذي في الحديث عقوبة عاجلة وعقوبة دنيوية، فيها عقوبة لمن حصلت له، وفيها زجر وردع لمن فعل مثل ما فعل. نعم. قال أخبرنا وهب بن بيان. وهب بن بيان ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سالم. عن سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عن عبد الله وعن أبيه وعن صحابة أجمعين، ورحم سالما وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أي نعم شيء معناه؟ يعني معناه أن الله خص به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. تجلجل كما تجلجل هو الحركة والانتقال مع صوت، يعني صوت الحركة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع حاء قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جر ثوبه أو قال إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه أو من جر إن الذي يجر أو إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم لا ينظر الله إليه يوم القيامة, والمقصود أنه لا ينظر إليه نظر رحمة يعني, وإلا فإن الله تعالى يرى كل شيء وهو مطلع على كل شيء, وإنما المنفي هو النظر الخاص الذي معه الرحمة ومعه الإحسان. ولا يعني هذا أنه يعني لا يحصل له ذلك دائما وأبدا في الآخرة, وإنما يعني يحصل ذلك في بعض الأوقات, لأنه كما هو معلوم المرتكب الكبيرة لا يعني أنه إذا جاء في حقه وعيد يكون كالكفار ويعامل معاملة الكفار, وإنما يكون ذلك في وقت من الأوقات وليس دائما وأبدا, وليس دائما وأبدا. مثل عدم التكليم لا يكلمهم الله يعني في بعض الأوقات, ما هو معناه أنه دائما وأبدا, بل الكفار يعني يحصل لهم الكلام لكن على وجه التقريع والتبكيت, كما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون, فإن هذا كلام لهم. وإذا المنفي غير المثبت يعني, ومن كان مسلما ووصف بهذه الصفات لا يعني أنه يحصل له ذلك دائما وأبدا, وإنما معنى هذا أنه يحصل في بعض الأحيان يعني لا يكلم ولا ينظر ويعني ولهم عذاب أليم, وهذا كله تحت مشيئة الله عز وجل, لأن كل من كان عاصيا ولم يكن كافرا فأمره إلى الله عز وجل, إن شاء عذبه وإن شاء تجاوز عنه. وإذا فقوله لا ينظر إليهم يعني أنه لا ينظر إليهم نظر الرحمة, فهو سبحانه وتعالى يرى وينظر, وإثبات الرؤية لله عز وجل ثابتة يعني رؤية الله عز وجل كونه يرى وكون الناس يرونه كل هذا ثابت في الكتاب والسنة, ولكن المنفي هنا يعني نظر معين مثل الكلام الذي نفي يعني كلام معين, الكلام الذي فيه إحسان, وإلا فالكلام الذي فيه تبكيت وفيه تقريع يعني هذا ثابت وحاصل لا ينظر الله إليه, وليس يعني معنى. وأما إذا فسر بعدم النظر بعدم الرحمة فهذا لا, لا, لا يصلح ولا يستقيم, ولكن إذا قيل من لازم عدم كونه لا ينظر أنه لا يرحم أو لا تحصل الرحمة هذا صحيح, لأن هذا من لازم عدم النظر. أما إذا قال لا ينظر إليه يعني لا يرحمه وليس فيه إثبات النظر لله عز وجل هذا لا يصح, بل إثبات النظر لله عز وجل وأن الله تعالى يرى, وهذا ثابت في النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة. وإذا أريد يعني عدم إثبات النظر الذي هو الرؤية وهي على وجه يعني فيه إحسان وفي رحمة وأن هذا لازم لنفي هذا, هذا صحيح, لأن هناك يعني صفة وهناك لازم صفة, فإذا فسرت الصفة باللازم ونفيت هذا لا يستقيم, وأما إذا أثبتت الصفة وأثبت لازمها فهذا هو الحق والصواب. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن نافع. قتيبة والليث مر ذكرهما, ونافع هو مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وأخبرنا إسماعيل بن مسعود. ثم قال حاء وهي للتحول من إسناد إلى إسناد, وإسماعيل بن مسعود هو البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر. عن بشر المفضل وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن عبد الله عن عبد الله عن نافع عن عبد الله وقد مر ذكرهما عبد الله بن عمر قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن محارب قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه من مخيله فإن الله عز وجل لم ينظر إليه يوم القيامة. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج له البخاري أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن شعبة عن شعبة مر ذكره عن محارب عن محارب هو من دثار وهو ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن ابن عمر عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى موضع الإزار. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة عن جرير عن الأعمش عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فمن وراء الساق ولا حق للكعبين في الإزار. واللفظ لمحمد. ثم ورد النسائي موضع الإزار يعني موضع الإزار يعني نهايته يعني من جهة الأسفل يعني من جهة الساق نهايته. وجاء يعني في وموضعه من نصف الساق إلى ما فوق الكعبين من نصف الساق إلى ما فوق الكعبين ولا يتجاوز بحيث أنه يغطي الكعبين بل الكعبين هي الغاية ولا يجوز النزول عنهما. ويأتي كثيرا التعبير بالإزار دون القميص وذلك أن الإزار يختلف عن القميص في استرخائه وأنه قد يسترخي فينزل الإزار بخلاف القميص فإنه ثابت لا ينزل يعني الكتفان هو مستقر على الكتفين ولا ينزل بخلاف الإزار فإنه يربط في الوسط ثم ينزل ويسترخي. فإذا رفع وكان إلى نصف الساق معناه إذا نزل أو استرخى يكون في حدود ما هو سائق فإن استرخى إلى أن يتجاوز الكعبين فعند ذلك وصل إلى المكان المحرم الذي لا يجوز أن يصل إليه والذي على الإنسان أن يرفعه إذا وصل إليه. أما إذا كان في حدود هذه المنطقة التي هي فوق الكعبين وإلى منتصف الساقين فهذا هو المكان الذي يصل إليه الإزار. وكما قلت ذكر الإزار كثيرا في الأحاديث فيما يتعلق بالإسبال لأن الإزار يختلف عن القميص في استرخائه بخلاف القميص فإنه ثابت لا ينزل عن مكانه لا ينزل عن الحد الذي يصل إليه لكون الكتفين يعني لا ينزل عنهما لأنه مفصل على الجسد والكتفان يتعلق بهما بخلاف الإزار فإنه يربط على وسط الإنسان فينزل. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة التي تتعلق بالخيلة وجر الإزار بالتعبير بالإزار ما قال جر قميصه ما جر قميصه ولكنه القميص يجر إذا كان عمله على أنه نازل وأنه يجره. أما هذا فقد يرفعه ولكنه ينزل ويصل إلى حد أنه يجر ولكن عليه أنه يرفعه. حديث ابن عمر الذي أورد حديث حذيفة حديث حذيفة أورد النسائي حديث حذيفة قال موضع الإزار إلى أنصاف الساقين موضع والعضلة. موضع الإزار إلى أرفع إلى أنصاف الساقين والعضلة. والعضلة المقصود بها هو اللحم المكتنز، وهو اللحم الذي بالنسبة للساق يعني اللحم الذي يكون في أعلاه وفي نصفه الأعلى يعني وهو المكتنز، يعني هذا هو العضلة. فالإزار إلى نصف الساق، وللإنسان أن ينزل إلى الكعبين وليس له أن ينزل عن الكعبين، لأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أي أنه يعذب ذلك المكان في النار، يعذب ذلك المكان في النار الذي غطي بشيء لا يجوز تغطيته وهو ما دون الكعبين. المقصود من الذي في النار هو أنه يعذب ذلك المكان الذي غطي بشيء لا يجوز تغطيته. نعم. يقول: موضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. يعني من وراء الساق، يعني المقصود به يعني يعني ما فوق الكعبين، ولا حق ولا حق للكعبين في الإزار، ولا حق للكعبين في الإزار، يعني معناه يحرم أن تغطى الكعبان أو ينزل اللباس عن الكعبين، سواء كان إزارا أو قميصا أو أي ملبوس من الملبوسات اللي يلبسها الناس. قال: أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم. إسحاق ابن إبراهيم هو مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحابه في الستة لابن ماجه. ومحمد بن قدامة. ومحمد بن قدامة هو المصيصي، وهو ثقة أخرج أبو داود النسائي وابن ماجه. ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مسلم بن نذير. عن مسلم بن نذير وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، الترمذي والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. والترمذي والنسائي بن ماجه. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: واللفظ لمحمد أي للشيخ الثاني، لأنه ذكر شيخين، يعني شيخه الأول إسحاق وشيخه الثاني محمد بن قدامة. قال: واللفظ لمحمد أي للشيخ الثاني من شيخيه. لا حق للتحريم. إيه التحريم. غير نعم. مغير. غير هذا. طبعا لأنه قال لا حق للكعبين، والإنسان يصل للكعبين ولا يعني يتعداهم، لكن جاء في بعض الحديث مثل غسل المرفقين والكعبين أن الغاية داخلة في المغية. الأخ يسأل عن صحة الحديث. الحديث صححه يعني بعض أهل العلم، لأنه يقول فيه مسلم بن نذير. أنا يعني ما أتذكر، يعني قد يكون فيه غيره. قال رحمه الله تعالى: ما تحت الكعبين من الإزار. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم قال حدثني أبو يعقوب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. إيش الترجمة؟ ما تحت الكعبين من الإزار. أورد النسائي هذه الترجمة: ما تحت الكعبين من الإزار، يعني أن ذلك محرم ولا يسوغ ولا يجوز، وأنه يعاقب على ذلك بالنار، أي يعاقب يعني ذلك بأن يعذب ذلك المكان الذي غطي بالثياب وهو لا يجوز تغطيته، فإنه في النار، يعني أنه يعذب يعني ذلك المكان في النار. وهذا فيه أن الشيء الذي تحصل فيه المعصية يحصل له العذاب، يعني يحصل فيه العذاب لأنه عصي في هذا المكان، فكان هذا المكان يعذب في النار. ومن المعلوم أن العذاب إذا حصل لجزء من الإنسان فإنه يكون للجسد كله، يكون للجسد كله. وقد عرفنا أن أبا طالب هو أخف الناس عذابا، أخف أهل النار عذابا، وكان في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، نعلاه في أسفله ويغلي أعلاه من حر هاتين النعلين من النار والعياذ بالله. لكن التنصيص على أن في النار الإشارة إلى تعذيب المكان الذي حصلت المعصية فيه، المكان الذي حصلت المعصية فيه. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد وهو بن الحارث عن هشام. الاثنان إسماعيل وخالد هو ابن الحارث مرة ذكرهما، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى. عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إبراهيم. عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي يعقوب. عن أبي يعقوب وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. نعم، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعيد المقبري وقد كان يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أسفل من العبد من الإزار ففي النار. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة عن سعيد المقبري. عن شعبة وقد مر ذكره عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة ويقول وقد كان يخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الموجود هنا وفي السنن الكبرى، لكن الذي فتحت الإشراف وكان قد كبر، وكان قد كبر بدل وقد كان يحدث، وقد كان يحدث عن أبي هريرة، يعني الموجود في تحفه الإشراف في في, في في كتاب السنن الذي أيدينا وكتاب السنن الكبرى، كما هنا وقد كان يحدث. وأما الذي فتحت الإشراف يقول وكان قد كبر. قال رحمه الله تعالى: إسبال الإزار. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال حدثني جدي قال حدثنا شعبة عن أشعث قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل الإزار. ثم ورد النسائي إسبال الإزار ويترجم مطلقة، يعني وأورد النسائي بعض الأحاديث التي فيها الإطلاق، وأورد حديث ابن عباس إن الله لا ينظر إلى مسبل إزاره خيلاء، مسبل إزار، نعم مسبل إزار، نعم مسبل إزار بدون ذكر خيلاء. وهذا كما قلت يعني يدل على أن الإسبال مطلقا لا يسوغ، ولكنه إذا انضاف إليه الخيلاء صار سوءا إلى سوء وشرا إلى شر وبلاء إلى بلاء. فليس لأحد أن يقول إذا قيل له أو نبه بأن يقول أنا لا أفعل ذلك خويا لا، بل هو آثم ولو لم يكن يقصد الخيلاء، ولكنه إن قصد الخيلاء فشر إلى شر وسوء إلى سوء. وكما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام عندما يرون من نزل إزارة ويأمرونه برفعه لا يسألونه هل أنت تريد الخيلاء أو ما تريد الخيلاء، وإنما يقول ارفع. بل إن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما ثبت في صحيح البخاري في مرض موته عندما طعنه المجوس الطعنة التي نال الشهادة بها، وكان الناس يعودونه ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه لأنه قد قطع أمعاءه، فكان ممن زاره شاب أثنى عليه ثناء عظيما وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعملت كذا وكذا. فقال رضي الله عنه متواضعا، وهذا من تواضعه، وددت أن يكون ذلك لا علي ولا لي. فذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض، وإذا ثوبه يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، فردوه عليه وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. ففعل عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني هذا يدل على أن الإنسان الذي يسب الثياب ينكر عليه ولا يسأل، يقال هل أنت تفعل هذا خيلا أو ما تفعل خيلا، وإنما يقال افعل كذا لا تفعل لا تسبل. ثم أيضا فعل عمر هذا يدلنا على ما كان عليه من النصح ومن بيان الحق ولو في حال الشدة، لأنه ما شغله ما هو فيه من الشدة عن أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر وأن يدل على خير ويحذر من شر. وهذا يبين لنا أن الدين عند الحق كله لباب وليس فيه لباب وقشور كما يقوله بعض من لم يوفق للتعبير الطيب، إذا يعني رأى بعض الناس يتكلم في مسألة مسائل أو يرشد في أمر من الأمور قال هذه قشور، اشتغال بالقشور. الدين كله لباب ما في قشور، وهذا تعبير خاطئ وتعبير سيء. الدين لا شك أنه متفاوت، الأوامر والنواهي متفاوتة ليست على حد سواء، لكن لا يوصف شيء منها بأنه لباب وشيء بأنه قشور، بل كلها لباب وكلها حق، وإن كانت متفاوتة في الأهمية وبعض أهم من بعض، ولكن ولهذا فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه في حال الشدة وفي ما هو فيه من الشدة، وشاب أثنى عليه ومع ذلك يطلب أن يرجع إليه لما رآه قد نزل ثوبه وقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، أرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة أخروية. أبقى لثوبك يعني معناه ما يصيبه دنس إذا وصل الأرض، فهذه فائدة دنيوية، وأتقى لربك فيها فائدة، فيها الفائدة في الدنيا والآخرة، وفيها الخير في الدنيا والآخرة، لأن تقوى الله عز وجل هي سبب كل خير في الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. فتقوى الله عز وجل سبب كل خير في الدنيا والآخرة، وقوله أبقى لثوبك هي فائدة دنيوية، وهذا مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، في فائدة عاجلة وفائدة آجلة، فائدة يعني عاجلة وهي كل الفم يكون نظيف وطاهر ويعني رائحة طيبة، وفائدة عاجلة وآجلة لأن مرضاة الله عز وجل يعني حصول الرضا يعني يفيد في الدنيا والآخرة مثل التقوى. التقوى تكون في الدنيا وفي الآخرة فوائدها وثمراتها. فالحاصل أنه ليس لأحد أن يتهاون في إنزال الثياب وكونها دون الكعبين ثم يقول أنا أو يعلل نفسه بأنه لا يفعل ذلك خيلا، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما قال له، ما قال لهذا الرجل هل أنت تفعل خيلا ولا ما تفعل خيلا، فإن كان يفعل خيلا نهاه إلا تركه، لا، قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. وعلى هذا فكل من الأمرين حرام، الإسبال مع الخيلة وبدون الخيلة، ولكن الفرق بينهما أن هذا أشر وهذا دونه في الشر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل. محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل هو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه عن جده عبيد بن عقيل، وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن شعبة عن أشعث. عن شعبة مر ذكره، أشعث وابن أبي الشعثة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت سليمان بن مهران الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرش بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزارة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، يعني كونه يعطي ثم يمن بما أعطى به، لأن يعني يذكره ويعني يدل به ويقول أنا فعلت كذا وأنا عملت لك كذا إلى آخره، فهذا من المن بالعطية، وإنما الإنسان يعطي ولا يمن، فهذا يدل على أنه من الكبائر وأنه أمر خطير. والمسبل إزارة، وهو مطلق ما قيده بالخيلة، والمسبل إزارة سواء كان بخيلة أو غير خيلة، ولكن إذا كان خيلة يكون أمر أشد. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق المروج، ينفقها يروجها، يقول أنني أعطيت فيها كذا، والله إني أعطيت فيها كذا، يعني يكذب ويحلف، يكذب ويحلف، فيجمع بين المصيبتين. ف يعني يكون هذا الحلف وهذا هذا الكذب والحلف عليه قد يروجها عند بعض الناس بأن يطمئن إلى كلامه ويصدق فيما يقوله كاذب، فيصير إلى الشراء. فهو من جملة أو من هذه الثلاث التي هي من الأمور الكبيرة ومن الأمور الخطيرة. ثم إن اشتمال الحديث على ذكر الثلاث، ذكر الثلاثة ووصفهم بهذه الصفات قبل أن يذكر أهل تلك الصفات يدل، هو من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك تهيئة السامعين لأن يستعدوا لمعرفة هذه أو هؤلاء الذين وصفوا، أو أصناف الذين وصفوا بهذه الصفات بكون الله لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عندما يسمع الإنسان هذا الكلام فإنه يتشوق إلى معرفة اللفظ وحفظه وإتقانه، بخلاف ما لو قال فلان وفلان وفلان لا يكلمهم الله ولا كذا إلى آخره، لكن لما قدم ذكر الثلاثة ووصفهم بأوصاف عظيمة أوصاف خطيرة ثم ذكرهم بعد ذلك يكون ذكر هذا فيه تشويق وفيه حفز الهمم للاستعداد والتهيؤ لمعرفة ذلك المعدود حتى لا يفوت منه شيء وحتى لا ينسى منه شيء. وهذا يجري كثيرا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه الحديث الذي هو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإنه ذكر الكلمتين وأوصافهما وعظم شأنهما ثم ذكرهما في الآخر، فيكون ذكر هذه الصفات المتقدمة تشوق السامع وتجعله يستعد ويتهيأ لمعرفة ذلك الذي وصف بهذه الصفات العظيمة العظيمة أو الخطيرة. قال: أخبرنا بشر بن خالد. بشر بن خالد هو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن غندر عن شعبة. عن غندر مر ذكره وشعبة مر ذكره. عن سليمان بن مهران الأعمش عن سليمان بن مسهر. سليمان بن مهران الأعمش مر ذكره. سليمان بن مسهر ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. مسلم وأبو داود النسائي. نعم مسلم وأبو داود النسائي. عن خرشة بن الحر. خرشة بن الحر هو قيل صحابي وقيل تابعي ثقة وأخرج حديثه أصحاب الكتب وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي ذر. عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. ثم أورد النسائي هذا الحديث حديث ابن عمر. نعم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. يعني هذا التنصيص على القميص وعلى الإزار وعلى العمامة يعني ليس للحصر، بل كل ما يلبس الإنسان مثل جبة أو يعني غير ذلك فإنه مثل هذه الأشياء، ولكن هذا يعني على سبيل التمثيل، وأن الأمر ليس محصورا في الإزار الذي كثر ذكره في الأحاديث، ليس محصورا فيه، بل يكون فيه وفي غيره، ولكن كثرة ذكره في الأحاديث أشرت إليها لأنه يسترخي بخلاف غيره من الألبسة التي تكون متعلقة بشيء كالكتفين أو الرأس، فإن هذه يعني جر شيء منها يكون عن طريق يعني تطويلها لا عن طريق الاسترخاء، لأنها لا تسترخي، وإنما الاسترخي هو الإزار. فقال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، يعني معناه في الشيء الذي هو غير مستقر كالإزار والمستقر كالقميص وكذلك العمامة. ثم ذكر العمامة، ومن المعلوم أن الحديث جاء فيه جر، والجر كما هو معلوم يكون يعني كونه يسحب وكونه ينزل، ولا شك أن العمامة إذا وصلت إلى هذا الحد بحيث أنها تجر فهذا فيه إسراف وفيه يعني زيادة يعني في فعل محرم. وبعض أهل العلم قال إن الإسبال في العمامة لا يكون بالجر فقط، بل يكون بإنزالها نزولا يعني زائدا وكثيرا، لأن العمامة تكون على الرأس وتكون بين الكتفين، فإذا أنزلت إنزالا كثيرا فإنه يصدق عليه أنه يعني إسبال، ولا يقتصر الإسبال فيها على كونه ينزل عن الكعبين، ولا شك أن الزيادة عن الحد وتجاوز الحد يعني فيه إسراف وفيه خروج عن الأمر السائغ، فالبعد عنه وإن لم يصدق عليه الجر يعني هو المتعين وهو الذي ينبغي. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة إلا من ماجه. عن حسين بن علي. حسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد العزيز بن أبي رواد. عن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام. صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج حديثه. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن سالم عن ابن عمر. عن سالم عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال: من جر ثوبه من الخيلاء، من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: إن أحد شق إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، يعني يكون يسحبه يرفعه، يعني يسترخي إلا أن يرفعه، يتعاهده يعني بالرفع عن عن عن ذلك الاسترخاء والنزول عن الكعبين. فقال: أنت لست مما يفعله خيلاء. وسؤال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الاتباع والحذر من الوقوع في الأمر المحرم. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: إن إزاري يسترخي، يعني من غير إرادتي. فقال: أنت لست مما يفعله خيلاء. وهو قد بين أنه يترك هذا الذي أو يبتعد عن هذا الشيء الذي يحصل من غير اختياره، يعني لا يبقيه، لأنه قال يتعاهده يعني يرفعه. رسول ما أقره على يعني كونه يعني ينزل إزارة، لأنه هو بين على أن هذا النزول هو لا يتركه ينزل، ولكنه ينزل بنفسه استرخاء وهو يتعاهده بالرفع، يسحبه، كلما رآه نزل رفعه، كلما رآه نزل رفعه. قال عليه الصلاة والسلام: أنت لست ممن يفعله خيلاء. قال أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر هو السعدي المروزي ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل. إسماعيل هو بن جعفر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم عن أبيه. عن سالم عن أبيه وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.